وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى ورسوله المهتدى اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع وارض اللهم عنا معهم بفضلك وكرمك وجودك إنك أنت العز العليم. أما بعد فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا جميعا في جنته ويا رحمته وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل قلوبه. أعلم أيها الأحبة الكرام أنكم جئتم للتفاح فما وجدته غير الجميل. تقعين الشيخ يحيى ربنا أبو بيتي فأتكلم واحد زي حبيبتي كان الله عز وجل أن يجري الحق على الإنسان وأن ينفعه بما أقول وأن ينفعنا جميعا به وأن يرزقنا الإخلاص والقبول للقول والعمل كلها. أيها الأحبة الكرام، أردت أن أحدثكم في أمر من أمرين. الناس بتشريك في الأيام دي من حاجتين. الحاجة الأولى الرزق، والحاجة الثانية البرد، صح؟ فأنا أخيركم بين هذين الأمرين. تحبوا نتكلم عن إيه؟ عن الرزق وهو الأهم وهو ما يشغل بال كثير من الناس، ولا نتكلم عن البرد والخيام؟ عن الرزق. طيب، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الرزق له أسباب. إذا أخذ الإنسان بأسباب الرزق جاء الرزق من حيث لا يحتسب. ولتوسعة الرزق على العبد أسباب غيره. يعني الرزق كده جيد، لكن لتوسعة الرزق أسباب ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فاحنا تعلمنا أسباب سعة الأرزاق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أسباب الرزق كثيرة جدا، أو أسباب سعة الرزق كثيرة جدا. ممكن نقعد نتكلم كده ساعتين تقريبا عشان نحصر جميع أسباب الرزق. فاحنا نقول بعضها سريعا ونقف مع سببين أو ثلاثة بإذن الله. أول الأسباب تقوى الله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى ودعائه سبحانه وتعالى أن تستر الله عز وجل، والتوبة والاستغفار، ومنها أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الانشغال بطاعة الله عز وجل، ومنها أن يكون الإنسان همه الآخرة وعينه على الآخرة. وأسباب أخرى كثيرة كما قلت لحضراتكم سنتكلم عن سبب أو سببين أو ثلاثة. أول هذه الأسباب تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا بس ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. أنا عايز الكلمة اللي جاية هنا عملنا إيه؟ لفتحنا عليهم بركات. شوف سبحان الله، عجبا بهذه الكلمة. لم يقل الله عز وجل فتحنا عليهم أبوابا من الأموال ولا من الذهب ولا من الخيرات، إنما قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة أيها الأحبة الكرام شيء معنوي، ما بتلبسكش، ما بتشتراش، ما بتتباعش في الأسواق، لكنها إذا حلت في القليل كفارة. لما تنزل في حاجه قليله كده تلاقي فيها بركه، تقول لك ان شاء الله ممكن تلاقي رغيفين ثلاثه خمسه سته اكل منهم وشيبهم، صح؟ فيهم بركه. البركه اذا حلت في القليل كثرته، واذا حلت في الحقير عظمته. ممكن تلاقي انسان يعني اذا راه الناس في الشارع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوعا للابواب لو اقسم على الله لابره. لو قال له يا رب انزل ما شاء هو هذا العبد اذا سال الله عز وجل اي شيء مهين انزله الله عز وجل له ببركه تقواه وصلاته. فالبركة ليش يعني أي شيء ملموس كده نقدر نوصفه، لكنها أمر معلوم إذا حل في القليل كثر، وإذا حل في الحقير عظما، وإذا حل في القصير أطال. ممكن تلاقي واحد عمره قصير جدا، لكن الله عز وجل قد بارك في هذا العمر، فتجده يعمل أشياء كثيرة جدا في أوقات قليلة جدا. فالبركة تقوى الله عز وجل، تنزل البركات من السماء. تمام. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب التقوى دي اعمل ايه يعني؟ ممكن تلاقي واحد بيقول لواحد في الشارع اتقي الله، يقول هو اللي بعمل حاجه حرام فاعل صح؟ بنسمع الكلام ده كتير، اتقي الله يقول له انا ما بعملش حاجه حرام، وانا بعمل حاجه حرام عشان اتقي الله. لا، الصحابه كلمة اتق الله كان ممكن الواحد فيهم يقعد يبكي ساعات ويقول اللهم اجعلني من المتقين. طبعا كلنا عارفين قصة الثلاثة أصحاب الله، منهم الرجل الأوسط الذي كان يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال النساء، بيقول فلما أعطاها المال وأخذ المعالم وهو يقع عليها، فلما جلس بين رجليها أو جلس يقول فقمت عنها مسرعا وتركت لها السلام. اللهم ان كنت قد فعلت ذلك برضا وجهك فافرج عنا ما له. فتقوى الله عز وجل من هذا الرجل في هذا الموضع حركت الصخر. ده وضع صخره بين ثلاث رجال اقوياء عجزوا عن دفعهم. هذه الكلمه التي عل بها هذا الرجل حركت هذه الصخره الكبيره في هذا الموقف العظيم. فتقوى الله عز وجل من اعظم اسباب سعه المسلم. طب يعني ايه تقوى الله؟ يعني ايه ان متقي الزاد؟ سئل ابو هريره رضي الله عنه عن الصحابه اجمعين عن التقوى، قال ارايت اذا كنت تسير في طريق فيه شوك، لو انت ماشي كده ولقيت الارض مليانه مصامير ازاز، تعمل ايه؟ انت ماشي عندك الارض غير حاجه في رجلك، تعمل ايه؟ تدوس فوق الازاز وما يهمكش صح؟ لا، هتبعد، هتمشي بعيد عن الازاز او هتمشي بعيد عن هذا الشوك. قال الرجل لابي هريره اتقيه اتعاشى ابتعد عنه. قال كذلك التقوى ان تجعل بينك وبين معاصي الله عز وجل حجاب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه تقوى الله عز وجل ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر وأن يشكر فلا يفعل. إن أنت تطيع ربنا ما تنساهوش، وإن أنت تذكره ما تنساهوش. هو في حد بينسى ربنا؟ قال الله عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا ربنا، ما عادوش تيجي تقول له عم اتق يقول لا إله إلا الله، تلاقيك إيه؟ تأخذه العزة بالإثم. تمام؟ وأن يشكر فلا يفعل. النعم كلها وما فمن الله، ما هيش بالدعوة ولا بالشطارة ولا بالخرفنة ولا بالدلبية ولا بأي حاجة في الدنيا خالص. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. ما تقعدش تقول النعمة دي من ربنا والنعمة دي مش منه، لا، كل النعم من الله عز وجل. وكلنا يحفظ قول علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين الذي قال التقوى الخوف من الجحيم والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. فإذا حققت أو إذا حققت أنا هذه المعاني في نفسي فأنا من المتقين بإذن الله عز وجل. فإذا أصبحت من المتقين فأنا من المحبوبين من رب العالمين سبحانه وتعالى، يحبني الله، يحبني الله عز وجل. وإذا أحب العبد وإذا أحب الله عز وجل عبدا يا من سعادة وفرح. ده ربنا إذا أحب عبدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي به ولئن سألني لأعطينه ولئن استعان بي وفي رواية ولئن استعان بي لأعيننا يعني أي حاجة تطلب من ربنا ربنا عند الإنسان في الحال سبحان الله المتقون من هذا الصفة إن الله يحب المتقين الله عز وجل يحب المتقين فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين هذا هو أعظم أسباب سعة العصر السبب الثاني هو التوكل على الله عز وجل قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه يعني كافيه يعني إذا اجتمع هي ما خرجت راح ورشة وراح مصنع وراح كافيتيريا وراح لا خرجت تأكل من خشاش الأرض تأكل من رزق الله عز وجل ما معنى التوكل؟ التوكل له معنى عجيب جدا صلى الله عليه وسلم العلماء بيقول أن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المكارم او في جلب المنافع ودفع المكارم مع الاخذ بالاسباب ده واحد عارف رجله وقال انه توكل على الله عز وجل كده توكل ربنا قال فامشوا وكلوا فامشوا وكلوا امشوا اول وبعدين كلوا فامشوا في ملاكيها وكلوا من رزقه تاخذ باسباب السعي انزل وتسعى على رزقك فالله عز وجل سيرزقك حلا ولا تمام؟ طيب عشان بس ما نطولش هناخد السبب الثالث ونختم بقصه باذن الله عز وجل. السبب الثالث الدعاء. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني. فعل امر من الله عز وجل يفيد الوجوب وقال ادعوني استجب ادعوني استجب اذا دعوتم فالله عز وجل تكفل بالاجابه ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده الدعاء هو العباده واعلم ان الدعاء سلاح من اقوى الاسلحه لكنه يحتاج الى ساعد قوي يحمله انت ممكن تمسك الدعاء ده وتكون الساعد بتاعك قوي تستطيع حمل هذا السلاح القوي الفذاذ وتستطيع ان تسلط على اي شيء اردته بس بشرط ان انت تختار الوقت المناسب والهيئه المناسبه ايه هو الوقت المناسب اقرب ما يكون الله من عبده في الثلث الاخر من الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ثلث الليل الاخر تنزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله وجماله سبحانه وتعالى وينادي يتنزل الله عز وجل كل يوم الى السماء الدنيا وينادي هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه وذلك كل ليل يبقى التلك الاخير من الليل كانوا السبب في سمع التلك الاخير من الليل الدعاء فيه كانوا يسمونه سلاح الليل كان السلف يقول لو سلطن عليك سلاح الليل لما حد يضربهم يقولون كده المهم وأقرب ما يكون العبد من ربه موتا، يبقى سجدة في جوف الليل كان أحد الإخوة نسأل الله عز وجل أن يحفظه ويبارك فيه كان بيقول لي الموضوع محتاج ركعتين بدمعتين استعدني، ركعتين بدمعتين استعدني، ركعتين بالخشوع وتذلل بين يدي الله عز وجل ودعاء له ودعاء سبحانه وتعالى يأتيك الله عز وجل بالمعجزات. صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فقل لي من قبل فإني مباشرة قال يسألونك عن الخمر والميسر قل، ويسألونك عن المحيط قل، يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك يسألونك يسألونك في أي آية لا يسألونك قل إلا هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما فيش وصفة بقى في الموضوع، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. احنا اتكلمنا عن كم سنة عن كم سبب من الأسباب ثلاثة، السبب الأول تقوى الله عز وجل، السبب الثاني التوكل على الله عز وجل، السبب الثالث أو السبب الثالث الدعاء. نختم بهذه القصه، كنا يعني حاكم المصانع صح؟ حاكم المصانع ده عائلته العائله بتاعته حققت هذه الثلاث اسباب، فأتاه الله عز وجل بالرزق من حيث لم يحتسب. اسمع كده، صلى الله عليه وسلم، حاكم المصانع كان رجلا عابدا زاهدا قضيا نقيا خطيئا، وجد في زمان من الازمان، في هذا الزمان جلس يتحدث مع أصحابه عن الحج، وكان رجلا فقيرا فاشتاء أن يحج بيت الله الحرام، نفسه يروح يحج، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حج بيت الحرام. فراح لأهله وزوجته، كان عنده أولاد وبنات، فراح لزوجته وقال لها عايز أحج، قالت له منين أحج؟ أنت عارف منين الوطن؟ بالبلد بتاعنا كده منين؟ العين قليلة، يقولوا ايه؟ العين قصيرة وايه القصيرة، صح؟ فقالت له ايه؟ فقامت ابنة من أبنائه، واحدة من بناته، قالت يا أبتي اذهب وتوكل على الله، أنت بس توكل على الله وروح وربنا يرزقنا بإذن الله عز وجل. فقام قال عشان ما سيبش العيال من غير فلوس خالص، فقسم جمع ما في بيته من مال وقسمه نصفين، نصف سابه لأهله ونصف خده ايه؟ وسابه. فلما سافر خلاص بقى طلع رجل مع القافله وراح يحج، حدث له امر عجيب وهو في الطريق، هو ماشي في الطريق لدغ قائد هذه القافله، الامير بتاع القافله اكبر راس القافله لدغته عقبه، فسال هل من راق في القافله؟ فقالوا معنا حاتم النصر، فقالوا رجل صالح فالقى عليه القران وارقاه بالرقعة الرقية الشرعية، فقام الرجل كأنه لم يكن مريضا من قبل. سبحان الله، حدث هذا لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقع النبي لسورة الفاتحة، قرأ عليه سورة الفاتحة بس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فشفي المندوب بأمر الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء خلق. المهم رقعه فشفي هذا الرجل، فقال الأمير لحاتم نفقتك وحجك وركوبتك عليك، انت مالكش دعوه باي حاجه، انت الركوبه بتاعتك مع انه كان ماشي في اخر القافله، جاب له جمل ركبه عليه وقال له نفقتك وحجك عليك، خلاص انت كده مرة. هذا حاتم ان عائله فنفد المال، الفلوس وصلت يومين ثلاثه، الفلوس ما هيتعملها، فأخذت الأم والأبناء يؤلمون الفتى، يؤلمون البنت اللي قالت له روح يا أبي ده روح يا مروحة، فالحلوات ياخد الفلوس راحت وأبوها راح والدنيا باظت وهي قطيعة. فقالت لها الأم علينا تضحكيني، أنت تضحكي إيه دلوقتي؟ إحنا دلوقتي هنموت ثم ذهبت فصلت ركعتين. ومشى من الحديث بعد ان صلت ركعتين واخذت تبكي في سجودها وتقول: يا من عودتنا فضلك لا تخلنا من فضلك، يا من عودتنا فضلك لا تخلنا من فضلك. تبتهل تعالي الله عز وجل. فشاء الله عز وجل ان يمر امين البلده من امام بيته ويصيبه العطش فيشتهي كوبا من الماء، فيقول الى الحراس اللي معاه والحشيه بتاعته: لازم الموكب ان الامير ابو الملك ما كانش بينزل كده عادي، لازم ينزل بالموكب بتاعه خمس ست عربيات من هنا وخمس ست عربيات من هنا، وكانوا بينزلوا بالخيول بقى. فالمهم هذا الامير عطش اصابه العطش امام بيت حاتم، فجابوه بكوب من الماء فحل الله عز وجل هذا الماء في فم هذا الرجل. فلما شرب شعر كانه لم يشرب ماء من قبل، ما يقطع ماء من قبل. بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الاصفهاني. قال وان اول؟ قال ذهب الى الحج وترك اهله وعياله. قال الرجل الصالح حاتم الاصفهاني: فانخلع الحزام بتاعه، المنطقه بتاعته اللي هي الحزام كان مرصع بالجواهر والماس. وفي بعض الروايات او في بعض الحكايات والقصص بيقول ان هو اخرج كيسا من النقود والقاه في بيت حاتم، وقال: ان كان يحب الامير فليفعل كما فعل. طبعا ايه؟ كله بيحب الامير. سلام كبير للامير. كل حكم فقال حاتم الاصم فامتلأ البيت عليه المال. تمام؟ سبحان الله. فالام فرح جدا ولا يفرح جدا الا هذه الامير. اخذت تبكي. ثابت الامير. وانت العجب كده وعجب كده. فقالت لها الام: لماذا تبكين يا بنيتي؟ قالت: نظر الينا مخلوق فاغتنينا، فماذا لو نظر الينا خالق؟ سبحان الله. تقوى الله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى والدعاء يستجلبون البركات من السماء. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينزل علينا البركات من السماء. اللهم امطر علينا البركات من السماء. اللهم امطر علينا البركات من السماء. اللهم وسع ارزاقنا وحسن اخلاقنا وطيب كسبنا والف بين قلوبنا واجمعنا مع النبي المصطفى الامين في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظله وفي الفردوس الاعلى من الجنان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وارجو ان تصدقوني على الاطاله وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله عز وجل الشيخ يحيى رجل اي اسبوع الجاي باذن الله عز وجل. فنحرص باذن الله عز وجل على حضور المحاضره.